قاني مشارك الحب سريت أولينو صغرنات أصل صويت هنات أصل صويت هنات وزر صويت هنات نجازو دا غريب غدار ولاوينو بابك ولا ما يقول أتاك وما تنك نبضل يهنيك نبضل يهنيك ونبضل يهنيك نكاس وديق نتا عيسى ودار ميا وبنكال بنحيسى دعويا Bonjour. حب غطيل تاني تاريك بيان وأوركيك طمعان أوركيك طمعان وأوركيك طمعان الملاري إزراي ولزين الخيرا دوريت بلان يا أنتي كريستي سود يا أنتي كريستي سود يجازون دزيف ويجازون دزيف أروقاني تبان واللي كيراني غديتون شمعان إسنايوز نوال إسنايوز نوال وإسنايوز